ومش ندمان لأني في لحظة حبيتك، لأني رهنت على الرحمة في قلبك لما حسيتك. ومش ندمان لأني كنت لك عاشق، ومش بإرادتي لما هويت، وبإرادتي أنا مفارق. ومش ندمان لأني في لحظة حبيتك، لأني رهنت على الرحمة في قلبك لما حسيتك. ومش ندمان لأني كنت لك عاشق، ومش بإرادتي لما هويت، وبإرادتي أنا مفارق. ومش ندمان على كل اللي أنكرتيه، واعتبري إني ما عملتوش هتفرق إيه. أنا كنت ذنبك ولا طهرك ولا أصلا مش أكيد. أنا كنت كنت الملك في عليكي ولا كنت واحد ملعبي. أنا كنت ذنبك ولا طهرك ولا أصلا مش أكيد. أنا كنت كنت الملك في عليكي ولا كنت واحد ملعبي. أنا كنت يا عشق حولته لحزني فالفراق حولته عين. مانيش ندمان ولو عاد الزمن نفسه هحبك تاني من الأول، وانتي هتفضلي انتي. مانيش ندمان ولو عاد الزمن نفسه هحبك تاني من الأول، وانتي هتفضلي انتي. وتتهميني بالأسوى وما تتهزيش، لأني في النهاية برضو ما فهمتيش. أنا كنت ذنبك ولا طهرك ولا أصلا مش أكيد. أنا كنت كنت الملك في عليكي ولا كنت واحد ملعبي. أنا كنت ذنبك ولا طهرك ولا أصلا مش أكيد. أنا كنت كنت الملك في عليكي ولا كنت واحد ملعبي. أنا كنت يا عشق حولته لحزني فالفراق حولته عين.